لأنك الآن قد تجي شخص مؤمن وظاهر خير وواصل رحمه وبر بوالديه يصير عمره قصير. السلام عليكم. السلام عليكم. يصير عمره قصير. ها؟ بعضهم قال البركة يعني. آه بس علشان ما يعرفون هذا اللي احنا فيه راحوا لا شك. يعني تجد تأويلات عجيبة كلها أنهم ما يعرفون هذه النقطة الجزئية التي مبينة في كتاب الله. نحن ما أدنا بشيء عندنا. نحن نأتي بالموضوع ونكثر من الأدلة. اللي هي إيش النقطة؟ الدرس الجاي. هي القضاء المطلق. التشويق. القضاء المطلق. القضاء المطلق. النقطة هي ما يفهمون القضاء المطلق. قضاء المطلق يعني المراتب الأربعة. لا لا قضاء المطلق اللي قلنا نحن حكم المطلق ففعل العبد مبين بقول كذا وفعل الرب شنو جاء فعل الرب مبين بكذا شنو من فعل كذا يعطي كذا من فعل كذا يعطي كذا من فعل كذا يطول عمره يجلس في رزقه يعني هذا سنة كونية إذا جاء ما يمانعه يعني الآن نحن يعني من طريف ما أقول للطلاب أننا نصل أحيانا إلى المقصود فيفهمه الطلاب قبل شرحه فهذا هذه فائدة التمهيدات. فائدة التمهيدات عندنا لا صعوبة بتفهيمه وقد يفهمه بعض الطلاب ويريدونه لك ما شاء الله أن يبنون على ما فهم مثل إرادتك لك. سيأتي يعني أمثلة كثيرة ونقول له العلم يعني لذيذة جدا. جزاكم الله خير لك. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت أستغفرك.